باب من تحيض ستا أو سبعا لفقد العادة والتمييز. أن حمة بنت جحش رضي الله عنها قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدت في بيت أختي زينب بنت جحش قالت: قلت يا رسول الله إني استحاض حيضة كثيرة شديدة، فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصيام. قال: أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فاتخذي ثوبا. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فتلجمي. قلت: إنما أثج ثجا. قال لها: سآمرك بأمرين، أيهما فعلت فقد أزى عنك من الآخر، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال لها: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت، فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها، وصومي فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي في كل شهر كما يحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن، وإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخر المغرب والعشاء وتعجل العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر وتصلين فكذلك فافعلي، وصلي وصومي إن قدرت على ذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا أعجب الأمرين إلي. رواه أبو داود وأحمد والترمذي وصححه. وفيه أن الغسل لكل صلاة لا يجب، بل يجزئها الغسل لحيضها الذي تجلسه، وأن الجمع للمرض جائز، وأن جمع الفريضتين لها بطهارة واحدة جائز، وأن تعيين العدد من الستة أو السبعة باجتهادها لا بتشهيها، لقول صلى الله عليه وسلم: حتى إذا رأيت أن قد طهرت واستنقيت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا سبحانه ويرضى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا يا ربي بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. قرأ الإمام وفقه الله في هذه الليلة الطيبة الآية المباركة التي هي أفضل آية في كتاب الله عز وجل، آية الكرسي، وكأنما الواحد أول مرة يسمعها لهول وعظم وجلالة ما فيها. وتأمل فقط قول الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. استفتح الله هذه الآية العظيمة التي هي أعظم آية وأجل آية في كتابه تبارك وتعالى، استفتحها بوصف نفسه وتسمية نفسه بالحي، الحي الذي لا يموت، كما كان في دعائه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: أنت الحي الذي لا تموت والإنس والجن يموتون. هو سبحانه وتعالى الحي الذي له الحياة الدائمة، الحي الذي لا يموت، فكل من على وجه الأرض وكل من على هذه البسيطة فهو يموت. الحياة صفة عظيمة له تبارك وتعالى، فكل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من الجن والإنس يموت، الطبيب الحاذق يموت، الملك الكبير يموت، الغني يموت، الفقير يموت، الذكي يموت، الشديد البأس، القوي المنعة يموت، وكل أحد يموت. الله عز وجل هو الحي لا إله إلا هو، كما ذكر سبحانه وتعالى. ثم سمى نفسه بالاسم الأعظم القيوم: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. القيوم سبحانه وتعالى القائم على كل شيء، القائم على كل عموم كل الأشياء هو القائم عليها سبحانه وتعالى. له سبحانه وتعالى القيام، وفي بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: أنت الحي القيوم. وفي بعضها القائم سبحانه وتعالى. هذين الاسمين الجليلين والوصفين العظيمين كم لهما وكم ينبغي أن يكون لهما من أثر في النفس. ولذا كما تعلمون فإن اسم الله الأعظم في بعض الروايات هو الحي القيوم، قد جاء ذكر الحي القيوم في القرآن في 3 مواضع. وهذا الاسم العظيم الذي يجمع كما قال أهل العلم يجمع كثيرا من الأسماء والصفات في مضمونها ولازمها. الحي له لوازم كثيرة ويتضمن صفات كثيرة، القيوم له لوازم وله يتضمن أسماء. القيوم يستلزم ماذا؟ القوة القوي، ويستلزم العزة العزيز، ويستلزم الحكمة الحكيم. فكما قال أهل العلم في الحكمة أن يكون هذا الاسم هو اسم الله الأعظم لما يتضمنه هذان الاسمان من ماذا؟ من الأوصاف والأسماء وما يستلزمهما كمالا لله تبارك وتعالى. فما أجمل كلما ردد المسلم دبر كل صلاة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم أنه كان يقرأها دبر كل صلاة، وأنه كان يقرأها إذا أراد أن ينام صلى الله عليه وسلم. ما أجمل أن يتأمل وهو يستفتح الحي القيوم سبحانه وتعالى. نسأله وهو الحي القيوم سبحانه أن يرزقنا تدبر كتابه. قال رحمه الله: الباب الثالث، باب من تحيض أو تحيض 6 أو 7 لفقد العادة والتمييز. لما ذكر المؤلف رحمه الله في أول أبواب الحيض، طبعا قد يقول قائل لما المؤلف مباشرة بدأ بباب الاستحاضة ولم يبدأ بأحاديث في الحيض؟ أكثر أحكام الحيض مذكورة في القرآن، في الآية في سورة البقرة: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقد أجمع أهل العلم في أحكام الآية على مجموعة من الأحكام، لكنك حين تستقرئ كتب أحاديث الأحكام تجد مباشرة يبدأون بماذا؟ بأحكام الاستحاضة، لأن أحكام الحيض كثير منها معلوم من القرآن ومعلوم من الإجماع. فناسب أن يأتي المؤلف رحمه الله على طريقة الكتب أدلة الأحكام أن يأتي مباشرة بالكلام عن الاستحاضة. فذكر رحمه الله في الباب الأول أن المرأة التي تحيض إذا استحيضت، ومعناه انتهى حيضها وجاءها حيض، أو أن الدم ماذا استمر معها ولم يقف، فما حكم هذا الدم؟ قال: الأمر الأول أن ترد المرأة إلى عادتها. فذكر لنا في الباب الأول أن المعتادة التي اعتادت دما يأتيها في وقت معين في زمن معين أنها ماذا؟ أنها تجلس أيام الحيض، وما زاد من الأيام والدم مستمر أنه استحاضة تبني على عادتها. إذن فيقال ويقرر أن المؤلف رحمه الله ساق هذه الأحاديث والروايات في هذا الباب الأول ليبين رحمه الله أن الأصل أن المستحاضة أول ما ترد، المستحاضة المعتادة التي اعتادت حيضة دائمة في كل شهر، أنها ترد إلى ماذا؟ إلى عادتها. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم فتح ماذا؟ قال لها: فدعي الصلاة أيام ماذا؟ أقرائك، يعني أيام ماذا؟ حيضك. فاغسل، ثم قال: فإذا ذهب قدرها، قدر ماذا؟ قدر الحيضة، فاغسلي عنك الدم وصلي. وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، تحبسك 3، 6، 7، 10، امكثي قدرها. طيب ما زاد من الدم فهو استحاضة. كيف تعرف أنه استحاضة؟ لأنها تبني على ماذا؟ تبني على عادتها. إذن المرأة المعتادة التي اعتادت حيضا معتادا ثم طرأ عليها دم مستمر مثلا معها، ماذا نقول لها؟ نقول أنها تبني على ما اعتادت. انتقل المؤلف رحمه الله إلى الباب الثاني فقال: لنا رحمه الله باب العمل بالتمييز. فالمرأة التي ليست لها عادة محكمة وإنما يتغير فيها الدم، فقد تحيض بعض الأشهر ماذا؟ ستا، وقد تحيض بعضها عشرا، ردها النبي إلى العمل بالتمييز، أن تميز الدم. فقال في رواية فاطمة: فإن دم الحيض دم أسود ماذا؟ يعرف أو يعرف، كما ذكرنا في الدرس الماضي. إذن فردها إلى التمييز، قال لها: ميزي دمك، هل هو دم حيض أم دم استحاضة؟ ولذا نذكر بعد قليل الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. ثم ذكر لنا الطريقة الثالثة، وهو الرد بماذا؟ الرد إلى غالب عادة النساء، فقال: فتحيضي، وفي رواية فتحيضي في علم الله ستا أو سبعا. فهي تقول: الدم مستمر، من قطع أرشدها النبي إلى أن ماذا؟ أن تحيض كما تحيض غالب النساء. كم تحيض غالب النساء؟ ستا أو سبعا. قلنا المرأة التي ترى الدم لها أحوال أربعة، ذكرنا هذا؟ ذكرنا هذا الأحوال المبتدئة والمعتاد، ذكرنا هذا؟ نعم. طيب، إذن توقفنا عند الباب الثالث. الباب الثالث عقد المؤلف هذا الباب ليبين أن من فقدت عادتها إما أو لم تعرف عادتها، بإما أن تكون مبتدأة أول مرة تحيض، فحاضت حيضة طويلة، كيف تميز هذه الحيضة؟ بأن تكون حيضتها ماذا؟ إما أن تكون مبتدئة، أو تكون ناسية لحيضها، أو تكون شاكة فيه. ردها النبي إلى ماذا؟ ردها النبي إلى عادة النساء، ردها إلى عادة النساء. ثم ذكر لنا حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها، وهي أخت زينب أم المؤمنين وامرأة طلحة بن عبيد الله، وكانت زوجة لمصعب بن عمير بعدما قتل، تزوجها طلحة رضي الله عنها، وكانت من المبايعات، وشهدت أحدا رضي الله عنها، وكانت تسقي العطش وتحمل الجرحى وتداويهم رضي الله عنها. بعض العلماء قبل أن نشرح الحديث يقول: أحكام الاستحاضة تدور على ثلاثة حديث. حديث أم حبيبة بنت جحش، وحديث فاطمة بنت أبي حبيش، هذا يتعلق بماذا؟ بالعادة الخاصة المعتادة عادة خاصة. الثاني حديث فاطمة بنت أبي حبيش يتعلق بالمميزة. الثالث حديث حمنة بنت جحش ويتعلق بماذا؟ بعادة النساء الغالبة ستا أو سبعا. ويقول: مجمل أحاديث الاستحاضة لا تخرج عن هذه الثلاثة الأحاديث. قال عن حمنة بنت جحش: قالت: كنت استحاض حيضة شديدة كبيرة، في رواية حيضة كثيرة، حيضة كثيرة، أيامها شديدة أي في تدفق الدم، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدت في بيت أختي زينب بنت جحش، فقال: فقلت: يا رسول الله، إني استحاض حيضة كثيرة شديدة، فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصوم. ماذا يفيد هنا؟ أنه كان قد تقرر عندهم أن الحيض يمنع الصلاة والصوم، كما سيأتينا في الباب القادم إن شاء الله. ثم قال: فقال لها: أنعت لك الكرسف. ما الكرسف؟ القطن. جيد. والنعت هو ماذا؟ وصف الشيء، وذلك قال النعت أو الصفة بما فيه من حسن. وانتبهوا من اللطائف اللغوية، لا يقال في النعت إلا على ماذا؟ على ما كان حسنا، ولا يقال ماذا؟ في القبيح، يقال الصفة في القبيح، لكن النعت تنعته بالشيء الحسن لا تنعته بالقبيح. نعم. قال: فإنه يذهب الدم. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فاتخذي ثوبا. قالت: هو أكثر من ذلك، انظر الأدب. قال: فتلجمي، واللجام ما تشده الحائض على نفسها. قالت يا رسول الله إنما أثج ثجا، الثج هو السيلان. قال الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء ثجاجا أي سيالا، ومنه قول النبي خير الحج العج والثج. أحسنت، أفضل الحج العج والثج، والثج هنا ذبح إسالة الدماء، نعم إراقتها في أيام النحر. قالت إنما أثج ثجا، قال سآمرك بأمرين، أيهما فعلت قد أجزى عنك الآخر، أجزى عنك من الآخر، فإن قويت عليهما فأنت أعلم، يعني على الأمرين. فقال لها أولا، بين لها حكم الدم، قال إنما هو ركضة من ركضات الشيطان. قيل إنها ركضة حقيقية أذى من الشيطان. قال فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله. الركضة قيل هي الأذى الذي يلحق بالمرأة من الحيض، وقيل لم يجد الشيطان سبيلا إلى المرأة إلا بماذا؟ أن يشغلها بالدم الزائد عن ماذا؟ عن عادتها، فيشغلها عن صلاتها وصومها. قال فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله ثم اغتسلي، ثم اغتسلي. قالت لاحظ، ثم اغتسلي من أي شيء؟ اغتسلي من الحيض، لأن الحيض في ظنها ست، غالب عادة النساء كم؟ ستا أو سبعا ثم تغتسل المرأة وإن بقي الدم. حتى إذا رأيت أنك قد طهرتي واستنقيت فصلي 24 ليلة. كم بقي من الشهر؟ ستا، فردها إلى أن تحيض ستا وتصلي كم؟ 24، أو قال أو 23 باعتبار أن الشهر 29، أو 23 ليلة وأيامها، وصومي فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي في كل شهر قال كما تحيض النساء. فردها إلى أي شيء؟ إلى غالب عادة النساء، وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن، يعني في وقت حيضهن. ثم ذكر الأمر الآخر، وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلي، أمرها بماذا؟ بالغسل للظهر والعصر، ثم تصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخري المغرب والعشاء وتعجلي العشاء، تؤخري المغرب وتعجلي العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر وتصلين، فكذلك فافعلي وصلي وصومي إن قدرت على ذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أعجب الأمرين إلي، رواه أبو داود وأحمد والترمذي وصححها. الحديث أخرجه الخمسة إلا النسائي والدارقطني والحاكم والبيهقي، وقد صححه الترمذي والبخاري، واحتج به إسحاق بن راهويه وأبو عبيد القاسم بن سلام، وضعفه من العلماء أبو حاتم والرازي وابن حزم وابن مندة، لكن الأقرب أن الحديث صحيح، فقد صححه جماعة من العلماء الشيخ أحمد شاكر من المعاصرين والألباني، وقبلهم صححه ابن الملقن، وابن القيم انتصر في تصحيحه. وهذا الحديث فيه رد إلى أي شيء؟ إلى غالب عادة النساء. لكن هل هذا الحديث هو للمعتادة، يعني للمبتدئة أو المعتادة؟ هذا الحديث يعني هل هذه المستحاضة هي مستحاضة معتادة أو مبتدئة؟ من العلماء من قال إنها مبتدئة، جيد، يعني إنها أول مرة تحيض فزاد عليها الدم فردها النبي إلى غالب عادة النساء، وهذا القول فيه ضعف، فإنها كانت رضي الله عنها كبيرة، لأنها كانت تحت من كما قلنا مصعب، ثم تزوجها طلحة رضي الله عنه. وقال الشافعي إنها للمعتادة، لكن لعلها التي ماذا؟ التي عادتها تختلف وتتغير عليها، أو أنها المرأة التي تشك في عادتها، تشك في ماذا؟ عادتها. وأحمد رحمه الله قال لعلها في الناسية، إنما كان هذا في المرأة التي نسيت عادتها وحيضها، ولا تستطيع ماذا؟ ولا تستطيع التمييز، لأن لو كانت تستطيع التمييز لردها إلى ماذا؟ إلى التمييز، واضح؟ فدل الحديث على أن المرأة التي لا تعرف عادة حيضها الأصلي وليس عندها تمييز فإنها ماذا؟ فلا تميز دمها دم الحيض من دم الاستحاضة، أنها تعمل بعادة غالب النساء، فيكون حيضها كم؟ 6 أو 7، وما عداه فهو استحاضة، وهو المشهور. هذا القول هو المشهور في مذهب الحنابلة ووجه عند الشافعية، وقال به مالك رحمه الله. وقال أحمد: تجلس عادة نساء أهلها كأمها وأختها مثلا، فإنهن أقرب إليها، لأن الغالب أنها تشبه من؟ من كنا من نسائها. الغالب أنها تشبه من كنا من نسائها. لاحظوا معي من المسائل في الحديث، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، لما قال: إنما هي ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي 6 أو 7 ثم اغتسلي جيد، قال: واستنقعتي فصلي 24 أو 23. أو هنا ليست للتخير، إنما هي للاجتهاد، فكأن النبي يقول: اجتهدي لها، اجتهدي في هذا، فعدي إما 23 أو 24، ليس تخيرا، بأن تنظر إلى الأقرب، إلى ماذا؟ إلى من كنا من نسائها خلقة وعادة، نعم، ويقاربها سنا ورحما. ثم ذكر المؤلف رحمه الله جملة من الفوائد من الحديث، قال: فيه أن الغسل لكل صلاة لا يجب. ما الدليل؟ قال: فإن قويتي. وهنا مسألة: هل الغسل واجب على المستحاضة؟ الجماهير من أهل العلم على أنه لا يجب على المستحاضة الغسل لكل صلاة ولا للصلاتين، وإنما استحبه بعض العلماء، استحبه، قالوا باستحبابه. وقال مالك رحمه الله: ليس بواجب ولا بمستحب، بل هو ماذا؟ بل هو مباح، ليس بواجب ولا مستحب، وهو الصحيح، وهو الصحيح، لأنه قول أن أولا تكلم في الحديث، هذا الحديث تكلم فيه من حيث ماذا؟ تضعيفه. وعند من قال بتصحيحه فإن لفظة ماذا؟ فتغتسلين لكل صلاة ماذا؟ فيها شذوذ، من حيث أنها خالفت ماذا؟ رواية فاطمة بنت أبي حبيش والرواية الأخرى في الأحاديث، فإن أكثر أحاديث الاستحاضة ليس فيها ذكر ماذا؟ ذكر الاغتسال لكل صلاة. نعم. قال: إذن الراجح عدم وجوب الغسل، وإنما هو في قول بعضها مستحب. قال: بل يجزيها الغسل لحيضها الذي تجلس، يعني الحيض الذي بعد الدم. ثم قال: وأن الجمع للمرض جائز. نعم، الجمع للمرض جائز، وقد دلت عليه أحاديث كثيرة، وكما سبق أن ذكرت في أحد الدروس أن الجمع أعذاره وأسبابه كثيرة، قد أوصلها الحنابلة إلى 15 عذرا أو سببا. وللفائدة، الحنابلة هم أوسع المذاهب في باب الجمع، هم أوسع المذاهب في باب الجمع. وأن جمع الفريضتين لها للمستحاضة بطهارة واحدة جائز، مع أنها في حكم من؟ صاحب الحدث الدائم، وصاحب الحدث الدائم ماذا يجب عليه؟ أن يتوضأ لكل صلاة، لكن إذا جمعت فإنها تكتفي بطهور واحد. انتبهوا، الجمع هنا هو الجمع الصوري. ما الجمع الصوري؟ أن تؤخر الظهر إلى قبيل العصر، فتصليها في آخر وقت الظهر، ثم تصلي العصر في أول وقتها، وتفعل في المغرب. هذا يسمي العلماء الجمع الصوري. وليس هو الجمع أن تجمع الظهر إلى العصر في أول وقت الظهر، أو أن تجمع الظهر إلى العصر في وقت العصر، واضحنا. ثم قال: وأن تعيين العدد من 6 و7 فتحيضي 6 أو 7، أن أو هنا قلنا ليش؟ ليست للتخير، إنما هي أن تجتهد في ردها إلى غالب ماذا؟ نساء أهلها. نعم. قال: باجتهادها لا بتشهيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت، يعني ليس تخيرا، إنما ماذا؟ اجتهدت، في أنك امرأة مثلا تحاضت فلما جاء اليوم السادس والسابع ما زال الدم مستمر، وهذا يحصل معها إما أنها أول مرة تحيض أو أنه يتكرر معها في بعض الأشهر، فتقول ماذا أفعل؟ نقول إن كان لك عادة معتادة فعادتك 3، 6، 10، 11 اجلسيها، ما بعدها من الدم استحاضة، اغتسلي وصلي وصومي وطوفي ويطأك زوجك. قالت ليس لي عادة متغيرة، نقول ميز الدم واعرفي دم الحيض ودم ماذا؟ الاستحاضة. قالت لا أستطيع التمييز، الدم مشتبه علي. الأخوات النساء يهتمهم هذا الأمر، وهذا كثير يحصل. مرة تقول أنا لا أستطيع التمييز، هو دم لا أعرف هو دم حيض أو دم استحاضة، دم أسود تقول لخبط لا أستطيع تعيينه بأنه دم أحمر قان أو أسود، ما أستطيع. ماذا نقول لها؟ 6 أو 7 تقول لها ردك إلى ماذا؟ إلى عادة النساء. غالب عادة النساء كم؟ 6 أو 7 أحمد في رواية يقول لا غالب عادتي نساء أهلي. طيب لو كانت أهله أكثرهم عادتهم 4 أو 3 أو 10 فهل ترجع إلى عادة أهلها؟ شوفوا الفرق في المسألة، أو ترجع إلى 6 أو 7؟ هذا الخلاف القائم. النبي قال رد إلى غالب عادة النساء وهي كم؟ 6 أو 7، لكن تقول أمي وأختي كلهم يحيضون 10، فقال مالك ترجع إلى عادة ماذا؟ وأحمد ترجع إلى عادة ماذا؟ أقرب النساء بها. واضح؟ لها ما قال النبي لها حتى إذا رأيت أنك قد ماذا قال لها؟ طهرت واستنقيت، فأمرها بأي شيء؟ بالاجتهاد، تجتهد هل 6 أو 7 أو كعادة ماذا؟ نساء أهلها. نعم. طيب هنا نحتاج إلى أن نبين أمرين. الأمر الأول، ما الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة؟ ذكر العلماء فروق أخذوها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن العادة والتجربة. أول الحيض كما قال النبي دم أسود داكن له دكونة، يخرج من أين؟ من قعر الرحم. أما دم الاستحاضة فهو أحمر قاني كدم الجراح، يخرج من ماذا؟ أو ينزع من العرق العاذل، إنما هو عرق يعني عرق قد ضرب. من الفروق أن دم الحيض ماذا؟ له رائحة معروفة تعرفها النساء. قال النبي في اللفظ الآخر الذي قلناه ماذا؟ فإن دم الحيض دم يعرف، يعني له رائحة كريهة. أما دم الاستحاضة فليس له خاصية دم الحيض من حيث الرائحة الكريهة. الثالث أو الرابع من الفروقات أن دم الحيض دم ماذا؟ ها؟ ثخين، يعني يتجمد. أما دم الاستحاضة فليس ثخينا يتجمد، وهذا ثابت بالتجربة والمعرفة عند النساء. نعم. ومن العادة التي ذكرها بعض يعني أو الفروقات ماذا؟ ما يحصل من تغير أو يصاحب الجسم من تغير في حال الحيض وفي حال الاستحاضة، يعرف ذلك أهل الطب وأهل الخبرة. نعم. طيب يبقى مسألة مهمة وهي مقدمة للباب الذي سندخله، الطهر بماذا يكون؟ المرأة كيف تعرف أنها طاهرة من الحيض؟ بأحد أمرين، إما أن يكون برؤية القصة البيضاء، القصة البيضاء وهي ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض، تعرفه النساء. قال مالك رحمه الله سألت النساء عنه فإذا هو معلوم عندهن يعرفنه عند الطهر، سمى القصة البيضاء أو المادة البيضاء السائلة. بعض يشبهه بالخيط الذي يسيل بعد انقطاع دم الحيض. الأمارة الأخرى التي يعرف بها انقطاع الحيض انقطاع الدم أو الجفاف، ويكون الطهر بالجفوف كما يقولون، وهو أن تشعر المرأة بجفاف لانقطاع الدم. وعلامة معرفتها لذلك كما قال النبي أن تحتشي بقطنة، جيد. ثم قال ماذا في الحديث؟ فخذي قطنة ممسكة في التطهير، جيد. هنا أن تحتشي بقطنة ماذا؟ فتخرج القطنة ماذا؟ بيضاء نقية ليس بها دم. وقد أرشدت عائشة النساء إلى فعل ذلك. نعم، إذن هذه الأمارتين مهمة عند النساء بما يعرف الطهر ومن الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. نعم، إذن المرأة المستحاضة التي زاد دمها وكثر، أول أؤكد المسألة، أول ما تنظر إلى ماذا؟ إلى عادتها. فإن لم تستطع أن تميز عادتها بأن كانت العادة متغيرة أو الدم متغيرا، فتنظر إلى ماذا؟ إلى تمييز الحيض بما ذكرنا، والاستحاضة من العلامات لما قال لها إن دم الحيض دم أسود. فإن لم يكن فماذا؟ فتنتقل إلى كونه ماذا؟ غالب عادة النساء. نعم، الباب الرابع، باب الصفرة والكدرة بعد العادة. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. رواه أبو داود والبخاري، ولم يذكر بعد الطهر. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في المرأة التي ترى ما يريبها بعد الطهر إنما هو عرق أو قال عروق. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. نعم، باب الصفرة والكدرة بعد العادة. عقد المؤلف هذا الباب ليبين أن الصفرة والكدرة بعد الحيض ليست بحيض. الكدرة ما هي؟ كدرة بضم الكاف وسكون الدال وفتح الراء، هي اللون ماذا؟ الأحمر الذي يضرب نحو السواد، جمعه كدر. والصفرة كما ذكرنا بضم الصاد وسكون الفاء وفتح ماذا؟ الراء، وإنما نضبطها لأن يحسن النطق. قال: هي اللون الأحمر الذي يميل إلى ماذا؟ إلى البياض. اللون الأحمر الذي يميل إلى البياض، فهو أول ما يبدأ أحمر غير قان، ثم يتحول حتى يكون مثلا قريبا من لون الذهب ثم يبيض. فهذه ماذا؟ نوع من ماذا؟ نوع الصفرة. المرأة لما تحيض وينتهي حيضها، قد يأتي بعد الحيض بعد الطهر بالأمارتين اللتين ذكرنا، قد ترى كدرة كما عرفناها أو ترى صفرة. ما حكم هذه الكدرة والصفرة؟ بل إن بعض النساء ليس بعد الحيض قد تأتيها الكدرة والصفرة قبل الحيض ثم يأتيها الحيض، فما حكم هذه الكدرة؟ ذكر لنا حديث أم عطية رضي الله عنها، سيبة بنت كعب الصحابية الجليلة الأنصارية بنت الحارث. هذه المرأة والصحابية بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت من كبار الصحابيات، وكانت تغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، تمرض المرضى وتداوي الجرحى. غزت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات. نزلت البصرة رضي الله عنها، وقد اشتهرت برواية أحاديث النساء، فأكثر أحاديثها التي روتها هي أحاديث النساء، منها هذا. ومن أشهر أحاديثها التي روتها في النساء غسل زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا كانت هي تغسل النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول علماء: وحديثها في غسل الميت أصل في غسل الميت مطلقا وخاصة في المرأة. وكان جملة من الصحابة، صغار الصحابة والتابعين من أهل البصرة، كانوا يأخذون عنها صفة ماذا؟ ماذا؟ غسل الميت رضي الله عنها وارضاها. ومما يعني تلحظ فيه كما ذكرنا أنها إنما كانت تعتني برواية حديث النساء، وهذا يؤكد لنا باب التخصص. نعم، طيب. قال: قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة أو لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. رواه أبو داود والبخاري. ولم يذكر البخاري بعد الطهر، فالطهر إنما هو عند من؟ عند أبي داود رضي الله رحمه الله. والحديث صحيح بكلا الروايتين، برواية البخاري طبعا ورواية أبي داود. فرواية البخاري كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، لم يذكر البخاري بعد الطهر. والحديث أخرجه الدارمي بلفظ بعد الغسل، كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الغسل شيئا، ولها مدلول وهي رواية صحيحة. وفي الحديث الآخر عن عائشة رضي الله عنها قالت في المرأة التي ترى ما يريبها بعد الطهر، امرأة ترى بعد الطهر ما يريبها ترتاب فيه، فقال إنما هو ذلك ماذا؟ إنما هو عرق، أو قال عروق. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن الجارود والطبراني والبيهقي والحاكم وصححه رحمه الله. والحديث بهذا اللفظ ضعيف، وهذا اللفظ ضعيف لأنه من رواية أبي سلمة عن أم بكر أخبرته عن عائشة رضي الله عنها، وأم بكر لم يروي عنها أبو سلمة بن عبد الرحمن هذا الحديث، وليست بمشهورة بل قال الحفاظ ولا تعرف، فالحديث ضعيف. نعم. دل الحديث حديث أم عطية على أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض. امرأة تقول أنا امرأة معتادة أحيض ستة أيام، فحضت أربعة أيام في أحد الشهور ثم جاءتني كدرة وصفرة، ماذا نقول؟ نقول الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض. واضح؟ طيب. والصفرة والكدرة بعد الطهر ماذا؟ ليست بشيء، ليست بحيض، وهذا قول الجماهير من أهل العلم، وهو مروي عن علي وابن المسيب وعطاء والحسن وابن السيرين والذهبي وابن والثوري وربيعة والأوزاعي، عفوا الذهبي خطأ، وذهب مالك رحمه الله سبق لسان، وهو قول الجماهير. من العلماء من قال أن الصفرة والكدرة مطلقا حيض، سواء كانت في زمن الحيض أو بعد الحيض فهو عندهم ماذا؟ عندهم أنه حيض مطلقا. نعم. وهذا قول منسوب لمالك رحمه الله. إذن فيقال فالذي ينزل من فرج المرأة بعد الطهر وانقطاع الدم من الحيض لا يعتبر حيضا ولو كان فيه كدرة أو صفرة. لماذا؟ لقول أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. وإذا نرجع للمسألة السابقة وهي مسألة بماذا تعرف المرأة طهرها، قالت نزلت القصة البيضاء. طيب وجاءت بعدها كدرة، ما الحكم؟ ليس بشيء، تصلي وتصوم وهي طاهر. واضح؟ تقول حضت ثم طهرت وانقطع الحيض 23 يوم ثم بدأت معي كدرة وصفرة، ماذا نقول لها؟ الغالب أنه حيض. لماذا؟ لأن النبي ماذا قال لنا؟ فتحي ماذا؟ فتطهرين 23 أو 24. واضح؟ واضح المسألة هذه يا إخوة؟ يعني أحيانا يبتدئ بالمرأة كدرة وصفرة ويشتبه عليها الأمر، ماذا نقول لها؟ انظري ما قبل الكدرة كم زمنه، فإن قالت زمنه زمن الطهر الذي اعتدته، أنا أعتاد أني أحيض 10 أيام ثم أطهر كم؟ 20، ثم تأتيني الحيضة الثانية مرة أخرى، فتقول المرة الأخرى ما جاءتني حيضة إنما أتاني كدرة وصفرة، ماذا نقول لها؟ كم كان بين الحيض الأخير والكدرة؟ فتقول 20، فنعرف أنها ماذا؟ أنه حيض. واضح؟ وهذا يعني محل مهم ينبغي للطالب علم وللمرأة وللمفتي حتى أن يفطن لهذا الأمر، لأنه ليس كل كدرة وصفرة حيض، وليس كل كدرة وصفرة ليست بحيض. نعم. فيه دليل الحديث على أن تغير لون الدم إلى لون آخر لا يشك في أنه حيض ما لم يكن في ما دام في زمن الحيض. القاعدة ذكرها الفقهاء من الشافعي الحنابلة، تغير دم الحيض في زمن الحيض حيض، وإن تغير لونه ما دام في زمن الحيض ماذا؟ المعتاد. نعم. هنا مسألة أصولية الشهيرة، كنا، إذا قال الراوي كنا، هذه الصيغة إما أن تضاف إلى عهد النبي، كنا نفعل على ماذا؟ كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نبيع فيذكر الراوي يقرنه بماذا؟ بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقطعا باتفاق الجماهير أن هذا له حكم المرفوع، وخاصة إذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا كنا لا نعود، ما ذكرت في عهد النبي أو ليس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي المسألة الشهيرة عند الأصوليين، قول الصحابي كنا من دون أن يضيفها إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الغالب أن لها حكم المرفوع، لأن الصحابي إنما يتكلم عن ماذا؟ عن زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كثير في السنة، فإن الصحابي كثير ما يقول ماذا؟ كنا نأكل الخيل على عهد رسول الله، أو أكلنا الخيل على عهدي، أضافها إلى زمن النبي. هاتوا لي أمثلة لم تضف إلى زمن النبي كثير. كنا نخابر المخابرة في باب ماذا؟ مساقات المزارعة. ابن عمر في صحيح مسلم يقول رواية مهمة اغفر لنا كثير من طلبة العلم، يقول كنا نأكل ونشرب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية كنا نأكل ونشرب قياما، ما قال على عهد النبي، فقال كنا نأكل ونشرب قياما. أين يريد ابن عمر؟ عهد النبي صلى الله، يريد أن ماذا؟ يضيفها إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. تبقى المسألة الثالثة، إذا قال التابعي كنا كما روي عن الزهري وغيره فليس لها حكم المرفوع، أو يقول كانوا إذا قال الراوي من الصحابة كانوا، فهو يريد إضافتها إلى ماذا؟ عهد النبوة، إلى زمن النبوة. لكن إذا قال التابعي كانوا ونسبها إلى الصحابة ليس لها حكم، ليس لها حكم الرفع. نعم. الباب الذي يلي، النووي رحمه الله مما يقوله من لطيف، يقول مما ينبغي أن يعتنى به معرفة علامة انقطاع الحيض، ثم ذكر من أبرز علاماته، قال انقطاع خروج الدم والصفرة والكدرة، سواء خرجت بعد رطوبة وبياض الذي هو ماذا؟ القصة. وفي الحديث قال لا تعجلن، حتى عائشة لما جاء النساء يشكين الكدرة والصفرة ماذا قالت لهن؟ قالت لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، فردتهم عائشة إلى عادة أغلب النساء وهي رؤية ماذا؟ بعض النساء لا ترى القصة البيضاء، ما علامتها؟ الجفوف أو الجفاف. نعم. نعم. باب الذي يليه، باب وضوء المستحاضة لكل صلاة. عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي، رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفدع الصلاة؟ فقال لا، اجتنب الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضي لكل صلاة ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير، رواه أحمد وابن ماجه. الباب الخامس، عقده المؤلف رحمه الله ليبين وجوب ماذا؟ الوضوء على المستحاضة. ثم ذكر لنا حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، أيام حيضة. قلت لكم أن هذا ما يستدل به على أن القرآن هو الحيض، ثم تغتسل وتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي، فذكر ما الشاهد من حديث الباب وتتوضأ عند كل صلاة. هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن، ورواه الطحاوي والطبراني والدارقطني والبيهقي، وهو حديث ضعيف جدا، هو حديث ضعيف جدا، لأنه لا يعرف اسم عدي ابن ثابت. هو ماذا؟ هو من رواية من؟ عن عدي ابن ثابت عن أبي عن جده، وهذه ما تسمى برواية الأبناء عن الآباء عن الأجداد، واضح مثل رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، مثل رواية طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وغيرها. هذه الروايات اختلف العلماء فيها، فمنهم من ردها مطلقا، ولذلك البخاري رحمه الله لم يروي رواية الآباء والأجداد في البخاري، ولم يروي رواية المشهور عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لكن الصحيح أنها تختلف من رواية إلى رواية. رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ورواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، ورواية طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده مقبولة. رواية عدي بن ثابت عن أبيه عن جده ضعيفة، ولذلك في الحديث ضعيف. قد يشكل قول الترمذي حسن، الترمذي قد يقول حسن في لفظه يريد، ولا يريد ماذا أن يتكلم عن سنده، هذا من يعني بعض ما يفسر كلام الترمذي. وأحيانا الترمذي قد يقول لبعض الحديث الضعيف أنها حسنة، وقد يقال أحيانا أن بعض نسخ الترمذي تختلف، قد يقول حسن وقد يكون سكت عن في بعض النسخ. نعم، إذن حديث ضعيف، من ضعفه شيخ الترمذي البخاري رحمه الله، فقد ضعفه أبو محمد إسماعيل البخاري رحمه الله، محمد بن إسماعيل البخاري ضعف الحديث، ومن ضعفه الدارقطني وابن عبد البر وابن الملقن وابن حجر ومغلطاي، وختم الشيخ أحمد شاكر بمبحث جميل في سنن الترمذي وأثبت أن الحديث ضعيف. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ هذا الحديث تقدم معك، انظر اللفظ الآخر، فقال لها: اجتنبي الصلاة أيام محيضك، ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة، ثم صلي وإن قطرت أو قطر الدم على الحصير أو قطر الدم على الحصير. حديث رواه أبو داود ورواه أحمد وابن ماجه والدار قطني بهذا اللفظ. في رواية الترمذي: وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. والحديث ضعيف، ضعفه يحيى بن معين وأحمد والدار قطني والبيهقي. لكن سبق معنا في حديث فاطمة أنه ماذا قال؟ وتوضئي لكل صلاة، وتوضئي لكل صلاة. المؤلف هنا رحمه الله لم يأتي بحديث فاطمة لأنه تكرر معه، وإنما أتى بألف روايات أخرى تفيد ألفاظا أخرى. لكن نرجع إلى حديث فاطمة الذي تقدم معنا، ماذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: وتوضئي لكل الصلاة. أين قال ذلك؟ قال: فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. طيب، وتوضئي لكل صلاة أين قالها؟ الترمذي. أين عفوا؟ في أول باب. إيه. قال: توضأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. إيه نعم. لذلك الترمذي في رواية وقال: توضأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وهذه أصح رواية في الوضوء في باب ماذا؟ المستحاضة. قد يقول قائل منكم مما يحفظ البلوغ أنه وردت رواية وتوضأ لكل صلاة، وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا، تذكرون كلام الحافظ في البلوغ. جيد. نقول: هذه الرواية التي في البخاري استشكل العلماء ثبوتها، قوله توضأ لكل صلاة، فأكثر العلماء على أنها من رواية هشام بن عمار، جيد، عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، وأن الرواية الصحيحة ليس فيها ذكر وتوضأ لكل صلاة، وأنها رواية شاذة خالف فيها الثقة من هو أوثق منه، ولذلك جاء مسلم وحذفها. يعني كلام ابن حجر جميل لما أورد في البلوغ الحديث قال: رواه البخاري، وأشار مسلم في صحيح إلى أنه حذفها ماذا؟ عمدا. لماذا حذفها عمدا؟ لأنه يرى أنها شاذة، لأنه يرى أنها شاذة، وذهب إلى شذوذها الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري، نعم، شرح البخاري. تبقى المسألة المهمة عندنا هنا، إذن لفظة توضي لكل صلاة عند البخاري اختلف العلماء في إثباتها، الأكثر على عدم إثباتها، الترمذي له رواية أثبت فيها ماذا؟ وتوضأ لكل الصلاة. العلماء رحمه الله أطالوا الكلام على هذه اللفظة في سياق العلل والكلام على الأحاديث، هل هي لفظة ثابتة أو لا، ولذلك اختلف كلام العلماء فيها. اختلف الفقهاء في وجوب الوضوء لكل الصلاة. مذهب الجمهور من الصحابة علي ومعاذ وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم، ومن التابعين سعيد ابن المسيب وعروة، وهو مذهب أكثر الفقهاء من التابعين، ومذهب الثوري وابن المبارك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق إلى أنه يجب على المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة. واستدلوا برواية البخاري عندما يصححها، وبرواية ماذا؟ الترمذي رحمه الله، وبعضهم استدل بأحاديث الباب، لأن من العلماء الحسن بعض أحاديثه وإن كان الأكثر على أن الحديث ضعيفة. ذهب مالك رحمه الله وخالف الجمهور وقال لا يجب على المستحاضة الوضوء رحمه الله، وقال رحمه الله في ذلك يعني الثابت أنه لم يذكر مالك رحمه الله الثابت أنه لم تذكر يذكر الوضوء في رواية ماذا؟ المستحاضة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث عائشة رضي الله عنها تدع الصلاة أيام حيضها ثم تغتسل ثم تتوضأ وتصلي لكل صلاة. وكذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ماذا قال؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. جيد، فالآية أمر لمن قام إلى الصلاة ماذا؟ محدثا، والمستحاضة محدثة، لأن دم الاستحاضة نجس، دم الاستحاضة دم النجس كما قررنا في باب نواقض الوضوء خارج السبيلين، وذكرنا بإجماع علماء أن دم الاستحاضة ماذا؟ دم نجس، أو باتفاق الفقهاء أنه دم نجس. لم يخالف في ذلك إلا مالك رحمه الله، فإنه ذهب إلى أنه لا يجب عليها ماذا؟ الوضوء لكل الصلاة. وهنا نقيس عليها صاحب الحدث الدائم صاحب سلس البول ماذا؟ هل يتوضأ لكل صلاة؟ مذهب الجماهير أنه يتوضأ لكل صلاة، إلا أن مالك رحمه الله خالف في هذه المسألة وقال إن الوضوء مستحب ولا يجب رحمه الله. وقال الأمر عندنا على حديث هشام بن عروة عن هشام بن عمار عن عروة بن الزبير رضي الله عن عائشة، وليس فيه ماذا؟ رواية وتوضأ لكل صلاة. قال مالك وهو أحب ما سمعت، وهو أحب ما سمعت. نعم الحديث الذي يليه باب تحريم وطئ الحائض في الفرج وما يباح منها. يبقى في مسألتين في المستحاضة، أن المستحاضة تصوم وتصلي وإن كان الحديث ضعيف لكنها ماذا؟ من أحكام المستحاضة ما تخالف فيه الحائض أنها تصوم، يجب عليها الصوم ويجب عليها الصلاة، يجب عليها الحيض في حيضها أو في استحاضتها الصوم والصلاة، سنقرر بعد قليل إن شاء الله. نعم باب تحريم وطئ الحائض في الفرج وما يباح منها. عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يآكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وفي لفظ إلا الجماع، رواه الجماعة إلا البخاري. وعن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها شيئا، رواه أبو داود. وعن مسروق من أجدع قال سألت عائشة ما لرجل امرأته إذا كانت حائضة، قالت كل شيء إلا الفرج، رواه البخاري في تاريخه. وعن حزام بن حكيم عن عمه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، قال لك ما فوق الإزار، رواه أبو داود. قلت عمه هو عبد الله بن سعد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشرها أمرها أن تأتزر بإزار في فور حيضتها ثم يباشرها، متفق عليه. قال خطابي فور الحيض أوله ومعظمه. نعم الباب السادس باب تحريم وطئ الحائض في الفرج وما يباح منه أي من الاستمتاع. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة، وهو حديث طويل اختصره المؤلف رحمه الله عند الجماعة إلا البخاري. دلت الآية على تحريم ماذا؟ إتيان الحائض، وهو إجماع، قد أجمعت الأمة على أنه يحرم إتيان الحائض جماعا، يقصد أنه يعني إذا أراد الجماع أنه ماذا؟ أجمعت الأمة على حرمته. وقد نقل الإجماع ابن المنذر وابن هبيرة وابن حزم وابن قدامة والنووي وابن تيمية رحمه الله. نقل النووي عن الشافعي قال من فعل ذلك وأتى امرأته وهي حائض فقد أتى كبيرة، فقد أتى كبيرة. قد نص على ذلك في الأم رحمه الله وهو من صوصه. قال الماوردي ويكفر مستحله، لأنه ماذا؟ أحل محرما قطعيا معلوما ماذا؟ من الدين مجمعا عليه. نعم. إذن عقد المؤلف هذا الباب ليبين تحريم جماع الحائض في الفرج وما يباح من الاستمتاع بالحائض. حديث أنس رضي الله عنه دليل على ماذا؟ على مباشرة الحائض، فإنه ماذا قال؟ فقال رسول الله اصنعوا كل شيء، وكل تدل على ماذا؟ على العموم. قال إلا النكاح، ويريد به الجماع الذي يبتغى به الولد. قال في لفظ إلا الجماع، وكلا اللفظين في الصحاح. نعم. قال إلا اصنعوا كل شيء، وهنا اصنعوا أمر لكنه ماذا؟ ها؟ لا ما هو حضر، والحضر الذي في الآية في الحضر، لكن هنا اصنعوا في مقام السؤال، والأمر في مقام السؤال أو في محل السؤال لا يدل على الوجوب. واضح؟ إذن حديث أنس يدل على جواز مباشرة الحائض، وأنه يجوز الاستمتاع من الحائض بكل شيء إلا الجماع. والاستمتاع بالحائض ومباشرتها نوعان. الأول الاستمتاع بالحائض بما فوق السرة وتحت الركبة من المعانقة أو القبلة أو اللمس أو غير ذلك، هذا جائز بإجماع والنص دال عليه. اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وقد نقل الإجماع ابن قدامة والنووي وابن رجب. قال ابن رجب في الفتح وكثير من العلماء أجمعوا على ذلك. النوع الثاني من الاستمتاع الاستمتاع بالحائض فيما بين السرة والركبة الذي هو محل الفرج وما حوله، في غير القبل والدبر، لأنه في القبل والدبر قطعا إجماعا. طيب نقول الاستمتاع بالحائض فيما بين السرة والركبة، هل يجوز أن يستمتع بالفخذ مثلا؟ هل يجوز أن يستمتع بما دون السرة؟ هذا محل خلاف بين العلماء. مباشرة الحائض فيما بين السرة والركبة اختلفوا فيه، يعني اختلف فيه أهل العلم على أقوال. الأول ما ذهب إليه الجمهور من الشافعية والمالكية والحنفية أنه يحرم الاستمتاع من الحائض بما بين السرة والركبة إلا من فوق الإزار، إلا من فوق الإزار. واستدلوا بحديث من؟ حديث رقم 5 و4 في الباب عن حرام بن حكيم عن عمه قال يا رسول الله ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال ما فوق الإزار. طيب ماذا تصنعون في حديث أنس؟ قالوا حديث أنس مطلق، قيده حديث حكيم ماذا؟ أو حرام بن حكيم. واستدلوا بحديث عكرمة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد من أزواجه شيئا ماذا؟ ألقى على فرجها، يعني ما بين سرتها وركبتها شيئا. وفي الحديث كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد شيئا من نسائه ألقى على ماذا؟ ألقى عليها شيئا من الإزار. نعم. وما ورد في الأحاديث الصحيحة عن عائشة يعني وعن ميمونة عائشة رضي الله عنها ورد في المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كذا أراد يأتي نساءه ماذا؟ تزرت إحداهن. وكذلك ورد عن ميمونة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا إذا كانت إحدانا حائضا أن تشد عليها، أن تشد عليها إزارها ثم ماذا؟ ثم يباشرها. وفي حديث أم سلمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي سورة الدم، يعني سورة هي ماذا؟ فورته التي هي أول الأيام الثلاثة، سورة الدم ثلاثا ثم يباشر بعد ذلك. خرج ابن ماجه وحسنه الشيخ الألباني وقبله حسنه ابن حجر رضي الله عنه. وكذلك أن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل لي امرأتي وهي حيض قال ما فوق الإزار، غير ما ذكرناه من الأحاديث. هذا هو القول الأول في المسألة. القول الثاني ذهب أحمد وإسحاق وسفيان الثوري وداود الظاهري إلى جواز الاستمتاع فيما بينهما، لكن يجب عليه أن يجتنب مواطن الدم النجس، لأن دم الحيض دم نجس. واستدل بحديث ماذا؟ أنس، فإنه قال اصنعوا كل شيء، وهذا عام، اصنعوا كل شيء. ولحديث عكرمة السابق فإنه قال ماذا في الحديث عكرمة؟ قال ألقى على فرجها شيئا، يعني أنه يتقي الأذى الدم. قال النووي رحمه الله، مع أن الشافعي ماذا يقول في هذه المسألة؟ والشافعي لا يجوز أن يكون من فوق الإزار. قال الشافعي على هذا القول وهو إباحة ما بين السرة والركبة بشرط ماذا؟ اجتناب الدم. قال النووي وهو الأقوى من حيث ماذا؟ الدليل، من حيث ماذا؟ الدليل. وسبب الخلاف كما قال ابن رشد رحمه الله، سبب الخلاف ظواهر الأحاديث في ذلك، فقد اختلفت الأحاديث، حديث أنس وحديث حرام بن حكيم اختلفت فيه الأحاديث. والآية ماذا فيها؟ قال الله ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. اعتزلوا يشمل ماذا؟ كل شيء. ولذلك ماذا فهم الصحابة؟ أنه ماذا قال في الأول حديث؟ لم كان اليهود لم يجامعوهم يأكلوهم ولم يجامعوهم في البيوت، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء. فاعتزلوا النساء في المحيض، هذا يبين ماذا؟ أنه لو حمل على عمومه ماذا؟ الاعتزال، إلا ما خصصه الدليل. ماذا خصص الدليل؟ اصنعوا كل شيء، وأن يكون من باب العام الذي أريد به الخاص، الذي يريد به الخاص. جيد، بدليل قول الله ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني اعتزلوا الأذى، يعني اعتزلوا الأذى. هذا قول أحمد رحمه الله. والأذى إنما يكون أين؟ في موضع ماذا؟ الدم. ولهم رحمه الله في دفع هذا الخلاف مسالك طويلة. نعم، منهم من قال الآية عامة تخص بما فوق الإزار ويبقى اصنعوا كل شيء إلا النكاح مقيد بماذا؟ بما فوق الإزار، فله أن يستمتع بها لكن بماذا؟ من فوق الإزار. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية شد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها، والحديث أخرجه مالك في الموطأ رحمه الله. نعم، ومن علماء من قال اصنعوا كل شيء أنه محمول على القبلة، أنه محمول على القبلة وليس على ماذا؟ على المباشرة بما بين السرة والركبة، يعني على القبلة ولمس الوجه وغيره. نعم، ومن علماء من جمع فقال الأحاديث في الأمر بالإزار على الاستحباب، ما فوق الإزار على الاستحباب. نعم، وحديث أنس وما في معناه على الجواز والإباحة، على الجواز والإباحة، فالأمر متردد بين الجواز والإباحة، فللرجل أن يستمتع من امرأة الحائض بكل شيء إلا أنه يتقي ماذا؟ إلا أنه يتقي ما حرم الله عز وجل من موضع الدم، وإن كان كما قال الشافعي إن كان يخاف على نفسه وجب وتأكد في حقه الاتقاء. وما يستدل به الشافعي أنهم قالوا من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، فقالوا يجب عليه سدا للذريعة ماذا؟ أن يجتنب ذلك ويكون فوق الإزار. نعم، هنا مسألة لطيفة أصولية، الآية متواترة، هل يجوز تخصيص المتواتر بالأحد؟ الآية متواترة وحديث أنس أحد، فعند من يرى أنه لا يجوز أن الأحد يخصص المتواتر أو ينسخه فماذا يقول؟ فيحمل حديث أنس على القبلة وغيرها، واضح؟ يقول لأنه لا يجوز أن يخصص، لكن المذهب الصحيح ومذهب جمهور الأصوليين أنه يجوز تخصيص الكتاب بأحد ماذا؟ بأحد السنة. تبقى المسألة الأخيرة، هل يجوز النسخ، أن تنسخ أحد السنة الكتاب؟ مسألة خلافية طويلة بين أهل العلم، أقرب أنه قد يقال بأنه واقعا لا يوجد مثال حقيقي على مثل هذا. نعم، طيب، نأخذ حديث عكرمة في أو نخرج سريعا الحديث رواه أبو داود والبيهقي لما قال كان إذا أراد من حيض شيئا ألقى على فرجها شيء رواه أبو داود والبيهقي وصححه ابن عبد الهادي وجوده ابن حجر وقواه ابن رجب. لاحظوا اختلفت الألفاظ لأن ابن عبد الهادي قال صحيح وابن رجب قال جيد وابن حجر قال قوي. من العدل أن تنقل عبارات الفقهاء أو العلماء المحدثين كما هي. قال ابن رجب في حديث عكرمة وهو محمول على ما بعد الثلاث. أي ثلاث؟ التي هي فورة الحيض، فورة الحيض أول أيام الثلاثة. فعن أم سلمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي سورة الدم ثلاثا. ثم ذكر حديث والحديث أخرجه الطبراني. قال ابن رجب رحمه الله الحديث لين لكن تعضده الأحاديث الصحيحة. ثم ذكر حديث مسروق بن أجدع قال سألت عائشة ما للرجل امرأة إذا كانت حيضا قال كل شيء إلا الفرج. رواه البخاري في التاريخ الكبير وهو ضعيف الأثر هذا ضعيف. البخاري ما رواه استدلالا إنما رواه في ترجمة من؟ في التراجم. نعم. وعن حرام بن حكيم عن عمي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحيل لي امرأتي وهي حيض قال كما فوق الإزار. رواه أبو داود رحمه الله والدارمي وضعفه الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود والضياف المختارة والنووي والبوصيري والذهبي كلهم صححوا بينما ضعفه كما ذكرت الترمذي وابن حزم وعبد الحق الإشبيلي وابن رجب رحمه الله فإنه قال أحاديث هذا ما فوق الإزار أحاديث مضطربة أحاديث معلولة مضطربة. نعم. يعني من أجوبة الحنابلة أن حديث ماذا؟ أن ما فوق الإزار حديث مضطرب فلا يقوى على دفع حديث يصنع كل شيء إلا النكاح. حديث عائشة قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فإذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تعتزر بإزار في فور حيضتها. قلنا فور الحيضة هو ماذا؟ أيام اشتداده وغليانه وقيل ابتداؤه قيل ابتداؤه ثم يباشرها. متفق عليه. قالت باقي الرواية قالت وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه صلى الله عليه وسلم. فكأنها تشير لما ذكره الشافعية وهي أن من خشي على نفسه فإنه ماذا لا يباشر. نعم. من دقيق العيد من لطائفه استنباط يقول ليس في حديث الباب هذا حديث عائشة ما يقضي منع ما تحت الإزار لأنه لا نتأمل قليلا. السؤال تركز شوي. طيب الآن من دقيق من لطائفه يقول حديث عائشة كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها ماذا؟ أمرها أن تعتزل بإزاري في فور حيضتها ويباشرها. متفق عليه. ابن دقيق في العمدة رحمه شرح العمدة في إحكامه استنبط وقال ليس في حديث الباب ما يقضي منع ما تحت الإزار لأنه ها أحسنت لأنه فعل مجرد والفعل المجرد ليس فيه دلالة على المنع إنما هذا فعل. هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على النهي؟ فكونه فعل كذا ينهى عن الإزار أو عن المباشرة دون الإزار لا هو فعل مجرد من النبي صلى الله عليه وسلم. فعل النبي المجرد لا يدل على الوجوب وفعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد كذلك لا يدل على النهي. نعم. صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. إذن الراجح والعلم عند الله أن يقال أنه يجوز للرجل أن يباشر المرأة الحائض ماذا بإجماع ما فوق السرة ماذا ما بين أو ما فوق السرة وما دون الركب بإجماع. أما ما بينهما ففيه الخلاف والصواب جوازه ويستحب ماذا من فوق الإزار. نعم. ابن رجب يقول فيظهر بهذا أن الاستمتاع ببدن الحائض كله جائز لا منع فيه سوى الوطء في الفرج وأنه يستحب أن يكون ذلك فوق الإزار خصوصا في أول الحيضة وفورتها وإن اكتفى بستر الفرج ماذا جاز. قال وأما الأحاديث التي رويت عن سلم أنه سئل عما يحل من الحائض فوق الإزار فقد رويت من وجوه متعددة لا تخلو أسانيدها من لين وليس رواتها من المبرزين في الحفظ والعدالة. نعم نعم. من العلماء من قال أن يباشر أن تعتزر بإزار في فور حيضتها، قال إن المراد من فوق الإزار كناية عن الفرج، والعرب قد تطلق الإزار وتريد به الفرج، وأنشدوا فيه شعرا قال: وكيع الإزار عندنا الخرقة التي على الفرج. فكأنها كانت ماذا؟ استعارة، استعير لفظ الإزار وأريد به الفرج. نعم هذه لطيفة. نعم الباب الذي يليه. باب كفارة من أتى حائضا. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار أو نصف دينار، رواه الخمسة. وقال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة، قال: دينار أو نصف دينار. وفي لفظ للترمذي: إن كان دما أحمر فدينار، وإن كان دما أصفر فنصف دينار. وفي رواية لأحمد: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض تصاب دينارا، فإن أصابها وقد أدبر دم عنها ولم تغتسل فنصف دينار. كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تنبيه على تحريم وطئ قبل الغسل. نعم. الباب السابع ساقه المؤلف رحمه الله وعقده ليبين حكم من أتى الحائض وأن فيه الكفارة. وساق لنا حديث ابن عباس عن المسلم: في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار. ثم ذكر الرواية الأخرى في لفظ الترمذي: إذا كان دما أحمرا فدينار، وإذا كان دما أصفرا فنصف دينار. هذا الحديث مشهور، رواه الخمسة، وهو ابن الجارود وابن أبي شيبة وابن المنذر والطبراني والحاكم والبيهقي، كلهم من طريق شعبة قال: حدثني الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه. وقد روي الحديث من أسانيد متعددة وألفاظ مختلفة. اختلفت أقاويل النقاد رحمهم الله وأهل الجرح والتعديل في هذا الحديث، لأنه أعل من طريق مقسم عن ابن عباس رحمه الله ورضي عنه، فأكثر أهل العلم أعلوا الحديث بأنه تارة روية مرفوعا وتارة روية موقوفا. وانتبهوا معي، سبق النبهت أنه قد يروى الحديث تارة مرسل ويروى تارة موصول، أو يروى تارة مرفوع ويروى تارة موقوف. فأهل العلم والخبرة من النقاد يجعلون هذا محل التعليل، لأنه قد يكون موصول والأصل أنه مرسل، وقد يكون مرفوع للنبي والأصل أنه موقوف. فالحديث روي مرة موصولا أو مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وروي مرة موقوفا على من؟ على ابن عباس. فاختلف فيه النقاد رحمهم الله، فضعفه الإمام الشافعي رحمه الله، وضعفه أحمد في رواية، وابن المنذر وابن عبد البر والبيهقي والنووي، وأكثر العلماء على تضعيفه، تضعيفه مرفوعا الحديث أنه ضعيف مرفوعا. والأقرب أنه قد يقال بصحته موقوفا، قد أقول قد يقال بصحته موقوفا، ومن ذهب إلى أنه لا يصح مرفوعا ولا موقوفا فقوله له قوة، له قوة. نعم. فمن علماء من رأى أن روايته مرفوعا وهم. ولذا النسائي رحمه الله، وهو الإمام الناقد الخبير، ساق الأحاديث مرفوعة وختم برواية الموقوف، فكأنه يختار أن الرواية الأشهر هي روايته موقوفا رحمه الله. نعم. إذن في الحديث الأقرب أنه ضعيف، الحديث الأقرب أنه ضعيف مرفوع، والقول بتضعيفه كذلك موقوفا قول قوي. تبقى المسألة الباب. استدل المؤلف بالحديثين على أن من وطئ امرأته وهي حائض فعليه أن يتصدق بدينار، وقيل أو نصفه، وقيل إن الدينار في زمن الحيض، وأن نصف الدينار في زمن انقطاع الحيض أو قبل الاغتسال، قبل الاغتسال. مما ضعف به الحديث الشك هذا، دينار أو نصف دينار. مشهور مذهب الحنابلة والقديم من الشافعية أن من أتى امرأته وهي حائض أنه ماذا؟ أنه يتصدق بدينار أو نصف دينار، وهو قول إسحاق بن راهوي. وذهب الجماهير من العلماء من المالكية والشافعية في القول الجديد وهو قول أبي حنيفة رحمه الله كذلك، أنه ليس على من أتى امرأته إلا التوبة والاستغفار، وهو قول سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وابن المبارك، قال الترمذي وهو قول عامة علماء الأمصار، وهو قول رواية، هذا القول الثاني هو قول رواية عن أحمد رحمه الله وقول الظاهرية. وسبب الخلاف اختلاف في صحة الحديث، لكن الأقرب كما قلت أن الحديث معلل، أن الحديث معلل، وفتاوى السلف جاءت على خلافه. فالصواب والعلم عند الله أن من أتى امرأة وهي حائض أنه يلزمه التوبة والاستغفار ولا شيء عليه. نعم، تبقى المسألة التي ذكرها هنا في الباب، وفيه تنبيه على تحريم ماذا؟ الوطئ قبل الغسل. في رواية أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض نصاب دينارا، فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار، ما توقع هذا الإصابة الثانية؟ ما بين انقطاع الدم وما بين الغسل، وهي المسألة المشهورة عند العلماء، إذا انقطع الدم عن المرأة ولم تغتسل هل يجوز جماعها ووطؤها؟ اختلف فيه العلماء في هذه المسألة، في وطء الحائض في طهرها بعد انقطاع الدم قبل غسلها. جيد، فمذهب مالك والشافعي وأحمد وهو قول جماعة من التابعين، وهو قول أكثر العلماء منهم الزهري وربيعة والثوري وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر، أنه لا يجوز لها أن يطأها زوجها حتى تغتسل، واستدلوا بالآية ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن، وتطهرن افتعال، وهو يدل على الفعل، يدل على الفعل. قال مجاهد تطهرن يعني حتى يغتسلن، قال ابن عباس فإذا اغتسلن، واستدلوا بالآية ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن. والتفعل إذا أضيف إلى من يصح منه، الفعل اقتضى ماذا؟ اقتضى إيجاد الفعل منه، فالله عز وجل يقول ولا تقربوهن حتى يطهرن، ما معنى يطهرن الأولى؟ يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ولا تقربوهن يعني تجامعوهن حتى يطهرن، ما معنى يطهرن هنا؟ ينقطع الدم. فإذا تطهرن يعني اغتسلن، ولا يمكن عند بعض أهل العلم أن يقال فإذا تطهرن يعني انقطع الدم، فيكون تكرارا، يكون تكرارا، وتطهرن افتعال يدل على الفعل، فإذا أضيف الفعل إلى من يصح وقوعه من دل على ماذا؟ دل على أن المراد به الاغتسال، أن المراد به الاغتسال، وهو الصحيح. نعم، وهو القول الصحيح أنه لا يجوز وطؤها ومباشرتها حتى تغتسل. وذهب بعض العلماء أنه يجوز وطء الحائض بعد انقطاع الدم، وهو قول لأبي حنيفة، ودليلهم أن الله علق الحكم بماذا؟ الطهارة، بالانقطاع وبالأذى، والأذى قد زال، والحكم يدور مع علته وجودا وماذا؟ وعدما. نعم، فقال يجوز وطؤها بعد ذلك. نعم، والسبب الخلاف في الآية، فإذا تطهرنا هل المراد به يعني طيب، هؤلاء قالوا بشرط، ما هو؟ لو أن المرأة انقطع حيضها ثم تنظفت غسلت فرجها بالماء لكن لم تغتسل، فعند الجمهور لا يجوز وطؤها، وعند أبي حنيفة وغيره يجوز. لماذا؟ لأن غسلها لفرجها هو نوع من الطهارة، فالطهارة مشتركة بين طهارة الغسل الكامل وطهارة الفرج والوضوء الذي هو الوضوء من الحدث. نعم، والذي هو الوضوء من الحدث، فهو اسم كما يقول ابن رشد، هو اسم مشترك جامع لهذه المعاني الثلاثة، والصحيح والأحوط والعلم عند الله أنه لا يأتيها حتى تغتسل. نعم، باب الثامن، بدنا ننهي النفاس، بحاول استعجل معلش. باب الحائض لا تصوم وتصلي وتقضي الصوم دون الصلاة. عن أبي سعيد في حديث له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نساء أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلكن من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت تصلي أم تصوم؟ قلنا بلى. قال فذلكن من نقصان دينها. مختصر من البخاري. وعن معاذ العدوي وعن معاذ قال سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم وتقضي الصلاة؟ فقالت كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه الجماعة. ومن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول إذا طهرت الحائض بعد العصر صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت بعد العشاء صلت المغرب والعشاء. وعبد الرحمن بن عوف قال إذا طهرت الحائض قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء. رواهما سعيد في سننه والأثرم. وقال قال أحمد عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده. نعم، عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب ليبين أن الحائض تترك الصلاة والصوم وتقضي الصوم فقط. وذكر لنا حديث أبي سعيد الشهير في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء لما خرج في عيد أضحى في رواية أو فطر شك الراوي إلى المصلى، فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا يا رسول الله لما ذلك؟ قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا وما نقصان الدين يا رسول الله؟ قال ماذا؟ أليست ما نقصان العقل؟ قال شيء، أليست شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا وما نقصان الدين؟ فذكر أو نقصان العقل، قالت ليس إذا حاضت لم تصوم ولم تصلي الحديث. هذا الحديث وحديث معاذ الذي يليه ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الرواية الأخرى تذكرونها أنها قالت أحرورية أنت، يعني أتقولين بقول الخوارج، لأنهم كانوا ينسبون إلى حروراء، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه الجماعة. هذه الأحاديث تدل على أربع مسائل نجيزها. أولها أجمعت الأمة على أنه يحرم على الحائض الصلاة، أنه يحرم على الحائض الصلاة فرضها ونفلها، ويجب عليها أن تترك الصلاة حال حيضها، ولا يصح منها لو فعلتها، بل يحرم عليها فعلها. ثانيها أجمعوا على أنه يسقط عنها فرض الصلاة، فلا تقضي إذا طهرت. وما ذكر عن بعض التابعين من استحباب أنها إذا جاء وقت الصلاة تدعو وتأتي في مصلاها فتدعو وتذكر الله وتسبح لا أصل له. ثالثها أن الحائض تترك الصوم أثناء حيضها ولا يصح صومها لو صامت، وقد أجمعت الأمة على تحريم الصوم على الحائض والنفساء كما نقله ابن جرير وابن المنذر والنووي، وهي ممنوعة من الصوم والصلاة، وهي ممنوعة من الصوم والصلاة. رابعا دلت الأحاديث على وجوب قضاء ماذا؟ قضاء الصوم عليها، ونقل الإجماع على ذلك كثير من العلماء، منهم الترمذي وابن المنذر وابن جرير والنووي. قال الترمذي وهو قول عامة الفقهاء لا اختلاف بينهم في أن الحائضة تقضي ماذا؟ الصوم ولا تقضي الصلاة. نعم. بقي المسألة الأخيرة إذا طهرت الحائض قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر، هذا قول لبعض الفقهاء، ومن العلماء قال لا يلزمها ذلك، إنما يلزمها فرض ماذا؟ فرض صلاتها. فلو أدركت العصر وجب عليها فقط، لو أدركت طهرا ولم يخرج وقت العصر وجب عليها العصر، هل يلزمها أن تصلي الظهر؟ لا يلزمها ذلك. نعم. طيب، يتعلق بالحيض أحكام كثيرة لما ذكرنا هذا الباب، أوصلها بعض من 17 حكما ذكرنا بعضها. أصحها سريعا أنها كما ذكرنا يحرم عليها فعل الصلاة إجماعا، ثانيها يسقط وجوب الصلاة إجماعا ولا قضاء عليها، أنها يحرم عليها الصوم إجماعا ولا يسقط عنها القضاء بل تقضي ما عليها، أنها يحرم عليها الطواف لحديث ماذا؟ غير أن لا تطوفي بالبيت، وقد تقدم معنا في بعض الأبواب السابقة، أنه يحرم عليها مس المصحف وحمله بلا حائل، قد تقدم حكاية الأقوال واتفاق العلماء على ذلك. السادس يحرم عليها اللبث في المسجد دون المرور به، وقد ذكرنا الخلاف في هذه المسألة. السابع يمنع صحة الاعتكاف منها فلا تعتكف، ويحرم عليها الاعتكاف. الثامن يتعلق به ماذا؟ وجوب الغسل عليها بعد قطاعه، فإذا نزل الدم بها تعلق ماذا بها؟ وجوب الغسل إذا انقطع. أنه يحكم ببلوغ المرأة بماذا؟ بالحيض. أنه يمنع الحيض، يمنع من الاعتداد بالشهور، فالمرأة التي لا تحيض تتمتع ماذا؟ تعتد كم؟ ثلاثة أشهر. لكن إذا كانت تحيض فالحيض يمنع أن تعتد أشهرا، إنما تعتد بالقروء والحيضات. يمنع من الدخول في العدة إذا طلقها وهي حائض. يحرم طلاق المدخول بها إذا طلقها وهي حائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر قد طلق امرأته ماذا؟ طلقها حاملا ماذا؟ أو حائلا في رواية، جيد، لما طلقها في ماذا؟ وهي حائض. أنه يحرم وطؤها في الفرج. هذه أبرز أحكام للتعلق بالحيض. نعم، باقي الباب الذي ليه. نعم، باب سؤر الحائض ومؤاكلتها ومؤاكلتها. وعن عائشة قالت كنت أشرب. ليش قلت مؤاكلة؟ مكتوب عندي مؤاكلتها أنا. طيب ليش؟ ما جت بلساني. باب سؤر الحائض ومؤاكلتها، ولا لا؟ أضيف سؤر الحائض. جيد، طيب مؤاكلتها يظهر لي هذا. نعم، نعم. عن عائشة. وعن عائشة قالت كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن يقال أنه يعني مبتدأ ومقدم مؤاكلة الحائض. نعم، وسؤرها. نعم، طيب. عن عائشة قالت كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضعي فيه فيشرب، وأتعرق العرق وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضعي فيه. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. وعن عبد الله بن سعد قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض قال واكلها. رواه أحمد والترمذي. نعم، عقد المؤلف هذا الباب ليبين أن سؤر الحائض ولعابها وما يفضل من فمها ولسانها طاهر، وكذا مؤاكلتها الأكل معها أنه ماذا؟ لا جائز، لا بقابل، قد يستحب. جيد، أنه ماذا؟ مستحب. أنه مستحب لأنه في ماذا؟ رفعا عنها ماذا؟ من ماذا؟ النقص الذي قد يعتريها. جيد، الحديث نص صريح في المؤاكلة والمشاربة مع الحائض، وأن سؤرها وفضلها طاهر. والحديث الآخر حديث عبد الله بن سعد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مواكلة الحائض قال واكلها. رواه أحمد والترمذي. ولفظه سألت رسول الله عن مواكلة الحائض فقال رسول الله إن بعض أهلي لحائض وإنا لمتعشون إن شاء الله، يعني إني بتعشى مع أهلي. والحديث صحابة بن خزيمة وابن الجارود والطحاوي والنووي والبصري، هو صحيح. وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها يعني حديث كذلك في مواكلة النبي صلى الله عليه وسلم ومجالسته لزوجاته وهن حيض واتكائه صلى الله عليه وسلم وغمزه لهن إلى آخر الحديث في ذلك. نعم، وهو كما قال الترمذي هو قول عامة أهل العلم، لم يروا بمواكلة الحائض بأس، بل قلنا قد يقال بالاستحباب في أتعرق ماذا من العرق بالسكون العظم، جيد، الذي يكون به لحم قليل، وقيل وجمعه عراق وهو جمع نادر، الأصل عراق لكن جمعت على عراق، يقال عرقت العظم واعترقته وتعرقته، يعني أخذته أو أخذت اللحم بأسنانك. وقيل العراق الذي لا لحم عليه، العظم الذي لا لحم عليه. فانظروا يعني جميل تعامل النبي صلى الله عليه وسلم، تأكل زوجته الأكل وهي حائض، فيتعمد صلى الله عليه وسلم يأخذ العظم الذي به اللحم وليس به اللحم ثم يتعرقه صلى الله عليه وسلم إكراما لزوجته صلى الله عليه وسلم. يبقى المسألة الأخيرة، ما حكم فضل طهورها، فضل وضوئها؟ سبق الكلام فيه، والأكثر من أهل العلم رخصوا فيه، أكثر أهل العلم رخصوا فيه. نعم، الحديث الذي الباب الذي يليه. باب وطئ المستحاضة. عن عكرمة عن حمزة بن جحش أنها كانت تستحاض وكان زوجها يجامعها. وعنه أيضا قال كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها. رواهما أبو داود. وكانت أم حبيبة تحت عبد الرحمن بن عوف كذا في صحيح مسلم. وكانت حملة تحت طلحة بن عبيد الله. نعم، باب وطء المستحاضة. عقد المؤلف هذا الباب ليبين حكم وطء المستحاضة وأنه جائز، ثم ذكر حديث عكرمة عن حملة بنت جحش أنها كانت تستحاض وكان زوجها يجامعها. هذا الحديث خرجه أبو داود والبيهقي وحسنه النووي والألباني، لكن اختلف في سماع عكرمة من حمنة. هل سمع عكرمة التابعي من حمنة بنت جحش؟ قال المنذري: في سماع عكرمة من أم حبيبة وحمنة نظر، يعني أنه ما نسمع منها، وليس فيهما ما يدل على سماعه منها. والحديث عله الدارقطني بهذه العلة وقال إنه معلول. قال ابن حجر: هو حديث صحيح، وإن كان عكرمة ماذا لم يسمع منها، إن كان عكرمة سمع منها، فعلق الصحة بماذا؟ بالسماع. جيد. ثم ذكر حديث أم حبيبة تحاض وكان زوجها يغشاها، يعني يجامعها، رواه داود وصححه الألباني. وذكر أم حبيبة كانت تحت عبد الرحمن بن عوف كذا في صحيح مسلم. هذه مسألة اختلف فيها العلماء في حكم وطئ المستحاضة. الأكثر من العلماء على أن، وهو مذهب الجمهور، إلى جواز وطئ المستحاضة، وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبير وابن المسيب والحسن وعطاء وجمع من التابعين، وهو قول الأوزاعي والثوري والبخاري والليث وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأكثر أهل العلم، وهو رواية عن أحمد أنه يجوز وطئ المستحاضة. وكره ذلك جماعة من التابعين منهم الشعبي والنخعي وابن سيرين والزهري، وهو المشهور عن أحمد، إلا أنه قال إذا خاف العنة جاز، لكن علق أحمد الكراهة مطلقا أنه مكروه. وروي عن عائشة والنخعي منع وطئ المستحاضة، منع وطئ المستحاضة، وروى حديثا رواه الخلال ولكنه ضعيف أن عائشة قالت المستحاضة لا يغشها زوجها. ومن أقوى أدلة المجيزين الذين جازوا وطئ المستحاضة ما علقه البخاري في صحيح عن ابن عباس قال تغتسل وتصلي ولو ساعة، يعني إذا طهرت، ويأتيها زوجها إذا صلت، الصلاة أعظم. فانظر قاس ابن عباس ماذا؟ قاس جواز أن تصلي بالدم على جواز أن توطأ بدم ماذا؟ الاستحاضة. فقال لصلاتها وهي ماذا؟ تستحاض ماذا؟ أعظم من أن يأتيها زوجها وهي مستحاضة. إذن الصحيح والعلم عند الله قول جماهير العلماء أنه يجوز وطئ ماذا؟ المرأة المستحاضة التي ماذا؟ زاد الدم بها بعد حيضها. نعم، كمل نوقف، خلنا ناخذ كتاب النفاس، نبدأ الصلاة أسبوع الجاي إن شاء الله، نقف عند الصلاة. نعم، يسير ما في، تفضل. كتاب النفاس، باب أكثر النفاس. عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل واسمه كثير من زياد عن مسة الأزدية عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما وكنا نطلي وجوهنا ببرص من الكلف، رواه الخمسة إلا النسائي. وقال البخاري علي بن عبد الأعلى ثقة وأبو سهل ثقة. قلت ومعنى الحديث كانت تؤمر أن تجلس 40 لئلا يكون الخبر كذبا، إذ لا يمكن أن تتفق عادة النساء عصر إذ لا يمكن أن تتفق عادة النساء عصر في نفاس أو حيض. الباب الذي باب سقوط الصلاة على النفساء. عن أم سلمة قالت كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس، رواه أبو داود. وصححه الحاكم. ما عندكم؟ لا. طيب، وصححه الحاكم. طيب، باب أكثر النفاس. ختم المؤلف رحمه الله كتاب الحيض كما جرت عادة الفقهاء بختمه بالنفاس، فإن الدماء التي تخرج من المرأة إما دم حيض وإما دم نفاس، وأحكام دم الحيض ودم النفاس متشابهة، وإما دم استحاضة يخرج أو ماذا يخالف أحكام دم الحيض والنفاس. النفاس ماذا؟ هو الدم الذي يخرج بعد ماذا؟ بعد الولادة. الدم الذي يخرج بعد الولادة، وقال بعضهم الذي يخرج قبل الولادة بزمن يسير أو مع الولادة وبعدها، فكل دم اقترن بالولادة فهو دم نفاس له حكم النفاس. فلو رأت المرأة قبل نفاسها بساعات مثلا دما، فماذا نقول لها؟ الغالب أنه دم نفاس، الغالب أنه دم نفاس. نعم، فراد المؤلف رحمه الله بيان أكثر مدة النفاس، أكثر مدة النفاس. ثم ذكر حديث علي بن عبد الأعلى كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف. الورس نبات أصفر يصبغ به، من الكلف هي الحمرة التي تعلو الوجه، أو هو لون بين السواد والحمرة. الحديث رواه الخمسة إلا النسائي وخرجه الدارمي وابن حبان والبيهقي والدارقطني والحاكم. وقد اختلف كذلك في هذا الحديث في تصحيحه وتضعيفه، والعلماء كلام طويل في إعلاله منهم من أعله بنكارة المتن، ونكارة المتن تتبين بالرواية الأخرى، فإن في رواية أخرى عن مسة الأزدية قالت: حججت فدخلت على أم سلمة فقلت: يا أم المؤمنين، إن سمرة بن جندب يأمر النفساء يقضين صلاة المحيض. فقالت: لا يقضين، تقصد المحيض النفاس. كانت المرأة من نساء النبي تقعد في النفاس 40 ليلة لا يأمرها بقضاء صلاة النفاس. أخرجه الحاكم والبيهقي. أين النكارة في المتن؟ نساء النبي صلى الله عليه وسلم. من نساء النبي، لم يذكر أن امرأة من نساء النبي نفست إلا ماريا. قد يقال إلا ماريا، وإلا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ماذا؟ لم يلدن له صلى الله عليه وآله وسلم في نبوته، وإنما كان خديجة قبل ماذا؟ قبل نبوته. فاستنكر بعضهم هذه الرواية، وهي من رواية مس الأزدية. ولذا ذهب بعض العلماء إلى أن الروايتين، رواية الخمسة إلا النسائي ورواية أبي داود والحاكم، كلا الروايتين أنها ضعيفة، فعلوها أولا بنكارة المتن، وعلها بعضهم كذلك بأن مس الأزدية ضعيفة، أن مس الأزدية ماذا؟ ضعيفة. وعلى القول بتحسين الحديث كما حسنه جماعة من العلماء، فإن الحكم قد قال به أكثر الفقهاء، فإن حكمه قد قال به أكثر الفقهاء. تبقى المسألة، الحديث دليل على أن أكثر مدة النفاس كم؟ 40 يوما، وهو مذهب الحنفية والمشهور مذهب الحنابلة، ويدل له ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه قال: النفس النفساء تنتظر نحو 40 يوما، تنتظر نحو 40 يوما. قال ابن عبد البر: وليس في مسألة النفاس أكثر من موضع للاتباع والتقليد إلا من قال بالأربعين، الذين هم من؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مخالف لهم منهم، وسائر الأقوال جاءت عن غيرهم، ولا يجوز الخلاف عليهم بغيرهم، لأنه كأنه ماذا؟ كان ابن عبد البر يلمح إلى إجماع الصحابة، لأن إجماع الصحابة حجة على غيرهم، والنفس تسكن إليهم، فأين المهرب عنهم رضي الله عنهم دون سنة ولا أصل يقال به، رحمه الله. فكأن ابن عبد البر يرى أن ما عليه جماهير الصحابة رضي الله عنهم من أن النفاس 40. ما معنى ذلك؟ معناه أن ما زاد على 40 فليس بنفاس، فإنها تقعد ما دام الدم معها كم؟ 40. فإذا زاد على 40 فليس بنفاس، ينظر إن كان زمن حيضها عد حيضا، وإن لم يكن زمن حيضها فإنه ماذا؟ فإنه يقال أنها استحاضة، فإنها استحاضة. نعم. يبقى الباب الأخير. طيب، لو رأت المرأة دما أياما ثم رأت طهرا في 40، ماذا نقول؟ نقول هذا دم نفاس والطهر طهر. طيب، ثم عاد لها الدم مرة أخرى في 40، يوم 15 توقف الدم النفاس وبقيت 10 أيام لا دم معها، ثم رجع لها، نقول ما دام في زمن 40 فهو ماذا؟ فهو نفاس. طيب، لو قالت، انتبهوا، لو قالت استمر 50 أو 60 كما هو قول بعض التابعين، فنقول إن كان الدم كدم النفاس يقينا، فإن بعض العلماء يقول ماذا؟ العبرة بتمييزها، لكن الغالب أن ما بعد 40 يختلف عما كان في 40، ولذلك ذهب بعض الفقهاء قطعا أن ما زاد على 40 ليس نفاسا، واستدل بكن كانت النفساء تجلس، أضافها إلى ماذا؟ أضافتها أم سلمة إلى عهد النبي، فلها حكم ماذا؟ فالرواية لها حكم المرفوع، للرواية حكم ماذا؟ المرفوع. نعم. أقل النفاس كم؟ لا حد له، فقد تطهر المرأة من أول أيامها ولا ينزل معها دم، بل إنه ذكر في تاريخ أن بعض النساء تحيض ماذا؟ تنفس ولا دم، ولا دم، فإنها تغتسل وتصلي. وهذا قول جماهير من أهل العلم أنه ليس لأقل النفاس حد، ليس، لكن الحد لماذا؟ لأكثره. نعم. الباب الأخير، باب سقوط الصلاة على النفساء. كانت المرأة حديث أم سلمة تقعد في النفاس 40 ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. هذا حديث حسنه جماعة من أهل العلم، وهو دليل على أن النفساء ماذا؟ لا تقضي، تسقط عنها الصلاة ولا تقضيها. نعم، أنه يسقط عن النفساء ما ماذا؟ الصلاة ولا تقضيها، وكذلك تقاس على الحائض. باقي مجموعة مسائل نختم بها باب الحيض. اختلف العلماء في أقل سن الحيض، فقيل إن أقل سنه ماذا؟ 9، قيل أن أقله 9، وقيل 10، وقيل 12 سنة. يعني المرأة التي يأتيها، البنت التي يأتيها الدم قبل 9 لا اعتبار لهذا الدم، وإنما هو غالبا نزيف أو استحاضة. نعم. أكثر سن الحيض، يعني الذي يقف عنده الحيض، قيل 50 وقيل 60، أكثر العلماء على أنه 50 أو 50 سنة، لكن نقول الصحيح أنه إذا كان الدم يشبه دمها الذي اعتادته في حيضاتها، لو استمر معها إلى 60 فإنه يعد ماذا؟ حيضا، وقد وقع هذا كما ذكر العلماء. نعم. والقول بالخمسين والستين هي روايتين في المذهب، هي روايتين في المذهب. نعم. والصحيح أنه لا حد لسن الحيض. ابن تيمية رحمه الله يقول لا حد لأقل سن الحيض ولا لأكثره، ولا لأكثره. ذهب الجمهور إلى أن الحامل لا تحيض، واستدلوا بحديث سبايا أو طاس. لا ماذا؟ ما هو الحديث؟ لا توطأ حامل حتى تضع. لماذا؟ قال استنبطوا منه ماذا؟ أن الحامل لا تحيض. جيد. لكن في زماننا أثبت الطب أنها قد تحيض، وسئل بعض الأطباء من أهل الخبرة فقالوا قد يقع الحيض في زمن ماذا؟ في زمن الحيض. وهو الصحيح أنه قد يقع، لأن الحكم مقرون بأي شيء؟ بالدم. فإذا وجد الدم المعروف المعتاد فإنه دم حيض، لكن غالب النساء لا تحيض مع الحمل، بل من أمارات الحمل انقطاع الحيض. نعم. طبعا مذهب مالك والشافعي أنها قد تحيض إذا وقع، لكن مذهب الجمهور أنها لا تحيض. أقل الحيض اختلفوا فيه، فقيل يوم وليلة، وقيل عن أحمد يوم فقط وليس بليلة، وقال أبو حنيفة والثوري 3 ليال، 3 أيام بلياليها، وقال مالك ليس لحد لأقله حد. اختلفوا في أكثر الحيض، فقال الحنابلة والشافعية 15 يوما، وقال أبو حنيفة والثوري 10 أيام، وقال أحمد في رواية أكثره 17 يوما. والصحيح أن نقول أنه كما قال الشيخ الإسلام تيمية واختيار الشيخ ابن سعدي وابن عثيمين أنه لا حد لسن الحيض، لا أقل ولا أكثر، ولا حد لماذا؟ لأكثر الحيض، ولا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين، فإن الحنابلة يرون أن الطهر بين الحيضتين كم؟ 13 يوما، وهذا ممن فرد به الحنابلة، وقيل 15 يوما هو قول الجمهور، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي. غالب الحيض كما قرره النبي كم؟ 6 أو 7 كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. يتعلق بالحيض أحكام كثيرة ذكرناها، لكن كان يحسن أن نختم بهذه المسائل التي يستفتح بها الحنابلة كتاب الحيض. جزاكم الخير على حسن استماعكم وصبر جلوسكم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. نكتفي كم الصلاة؟ لا نكتفي بالأسئلة، في سؤال بسيط. سم إذا جباب سألني يقول اسمح لك تحضر الدرس. ما هو قيمة الدينار والدرهم في زمننا هذا بالريالات؟ يعني يمكن نسأل هذا السؤال لأجل الزكاة. طيب، أما لأجل الاتيان حياة فقد قررنا أن الصحواب ماذا؟ أنها الحديث الرواية فيه ضعيفة، فيه رواية ضعيفة. هذا يعتمد على قيمة ماذا؟ يعتمد على قيمة الجرام الذهب. كم قيمة الجرام الذهب؟ فنحتاج أن نحسب كم الدينار من جرام؟ إخوان في الزكاة، كم الجرام الدينار من جرام؟ 85. 5 أو 6؟ 76 جرام. جيد. فتحسب كم قيمة الجرام من الذهب. لو افترضنا قيمة الذهب الجرام مثلا، طبعا هذه مسألة مختلفة في تقييمها، لو افترضنا قيمته 50 فتضرب 50 في 70 يصبح قيمته كم؟ 3500. هذا بعيد أن يكون كفارته مثل هذا. جيد. وإذا كثير من أهل العلم استضعف هذا الحديث، لأنه من ما أمارات ضعفه كذلك ماذا؟ أن قد الدينار يزيد قد ينقص. نعم. لكن كان المعهود عندهم الدينار ماذا؟ 10 دراهم. نعم. لكن يهم معرفة الدينار والدرهم في باب ماذا؟ في باب الزكاة. نعم. قوله في الحديث أمرها أن تتزر، أليس هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم والأمر يدل على الوجوب؟ بلى، يدل على في ظاهره يدل على الوجوب. الوجوب، لكنه فعل، أصل الفعل الأمر كله فعل، أمرها فعل، فيطلق الأمر هنا المراد به الفعل. سؤال جيد. فرق، ليس هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا لأجل ماذا؟ الفعل، إنما هو فعل من النبي أنه قال لها تزري، ليس معناها أنه يجب الاعتزار. ما شاء الله، سؤال جميل. نعم. شيخنا حفظك الله، شخص يعمل أعمالا صالحة ويحاول فيها إخلاص نيته، ولكن يحب أن يرى أولاده وذريته أعماله الصالحة ليذكروها بعد موته، ويحتج بقول إبراهيم واجعل لي لسان صدق في الآخرين، فما هو توجيه فضيلتكم وجزاكم الله خير؟ الأصل أن العمل يعمل لله عز وجل خالصا لا تتعلق به نية، فالذي يبني المسجد مثلا أو يعمل الصدقة الجارية أو غيرها يريد، يقول أريد وجه الله، لكن أريد أن يذكرني الناس بخير أو أن يكون قدوة لذريتي، أو فهذا يختلف بحسب ماذا؟ بحسب نيته. فلا شك أن الواجب أن يمحض النية خالصة، لكن لو جعل من النية مثلا أن يتعلم الناس العلم، أن يصلوا الناس، أن يدعوا له، فإن هذا مقصود شرعا، فإن هذا ماذا؟ مقصود شرعا. لكن إن كان قصده ليس مما أراده الشارع وقصده الشارع، كأن يذكرونه بالكرم أو يذكرونه بالجود أو بالمفاخر، فإن هذا قد ينافي النية ماذا؟ الصالحة. لكن لو قال أنا أعمل عمل الصالح وأرجو منه أول ابتغاء وجه الله عز وجل، وأرجو أن يستمر الدعاء لي، وأرجو ماذا؟ أن ينتفع الناس من هذا العمل، لا بأس. لكن أن يراد ليذكر فقط، فنخشى أن تكون مثل هذه النية مفسدة لماذا؟ لهذا العمل. أما الاستدلال بالآية فالآية دعاء، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، ليس المراد به مثل هذه الصورة. نعم. وباب الإخلاص باب دقيق، باب الحقيقة أنه دقيق، وأشد ما يعالج الإنسان النية، كل شيء قد تعالجه إلا نيتك، فإنها من أشد ما تعالج. حضور هذا الدرس يحتاج إلى نية، تعلم العلم يحتاج إلى نية، وعلى قدر عناية العبد بنيته على قدر ما يصلح الله عز وجل قلبه وحاله. ولذلك يجاهد العبد نفسه في إصلاح النية. وسبحان الله، كم يستوقفني حديث الذي في السنن وفي مسند أحمد، حديث الطويل، رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. قتيل، النبي يقول قتيل خرج من المسلمين، من جيش المسلمين، وقاتل بين الصفين ومات، ماذا قال النبي؟ الله أعلم بنيته. فمن أعظم ما ينبغي أن يعتني به العبد أن يعالج هذه النية. وكم يعني ذهب محيق العمل وذهب صالح العمل وأثره، كم بسبب ماذا؟ النية. ولذلك كما ذكرنا في حديث إنما الأعمال بالنيات، فإن أهل العلم جعلوا مدار الأعمال كلها على هذا الحديث، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فيسأل الله العبد دائما ودوما، يسأل الله صلاح النية، ويسأله كذلك ماذا؟ صلاح العمل. صلاح العمل أن يكون موافقا لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاح النية أن يكون خالصا قصدا لله عز وجل. فليحرص الواحد من إخوتي أن يجدد هذه النية دائما. أقول ولعل من إن شاء الله من علامات حسن النية كثرة الدعاء بأن يصلح الإنسان ماذا؟ أن يصلح الله عز وجل نيته. وتذكروا الحديث الذي في الصحيح وهو مختصرا وفي الترمذي مطولا في حديث الثلاثة الذين تسعر بهم النار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة، سأل الله يأجرنا منهم، ذكر ثلاثة تسعر بهم النار، أول خلق الله تسعر بهم النار ثلاثة: قارئ للقرآن، ومجاهد، وماذا؟ وسخي كريم، يتصدق، يظن أنه ماذا؟ يظن الناس أنه يرجو وجه الله، وهو يرجو أن يقال سخي كريم. وذلك الذي يقرأ القرآن ويتلقاه، وقال في الحديث إنما ليقال قارئ، والثاني إنما قيل ليقال شجاع. فهؤلاء الثلاثة، هذا قارئ للقرآن، وذاك بذل مهجته ونفسه وفي ظاهر أمره بين الناس أنه استشهد في سبيل الله، والثالث جواد معطاء منفق. قال النبي وهو يحذر من سوء النية وسوء الطوية، قال فيا أبا هريرة والحديث في الترمذي في باب الزهد بطوله وهو حديث جميل، فإن أولئك أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. نسأل الله يعيذنا وإياكم من هذا الأمر. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وهو الحي القيوم الذي لا يموت، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، نسألك اللهم بأحب الأسماء إليك وأقربها زلفى لديك، يا حي يا قيوم أصلح نوايانا، اللهم أصلح نوايانا، اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، اللهم اجعل أقوالنا وأعمالنا وظواهرنا وبواطننا يا حي يا قيوم خالصة لوجهك، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم لا تجعل فيها رياء ولا سمعة، اللهم لا تجعل فيها رياء ولا سمعة، اللهم لا تجعل فيها رياء ولا سمعة، اللهم ارزقنا حسن القول وحسن القصد وحسن العمل، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونعوذ بك أن نشرك بك ونحن لا نعلم يا حي يا قيوم، اللهم نعوذك من شر أعمالنا، اللهم نعوذك من شر أعمالنا، اللهم نعوذك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل، اللهم نعوذك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل، اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إنا نعوذ بك يا حي يا قيوم من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وغلبة الدين وقهر الرجال، اللهم من كرات الأخلاق والأهواء والأدواء يا سميع الدعاء، اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم تجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل من بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم عظيم حليم ودود تحب العفو فاعف عنا واغفر لنا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم ارحمهم رحمة من عندك، اللهم ارحمهم رحمة من عندك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارحمهم واغفر لهم كما ربونا صغارا، يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، اجعل أعمالنا خالصة سديدة، اللهم صل وسلم وبارك على رسولك.